عيني تمنى شوفتك يا صاحب الغالي، أسهر طوال الليل مع همي يشقيني، طول غيابك وصبري اليوم ما زالي، من حر افراقك ذا همي يصاليني، لا من رزولك ذرفت الدمع همالي، واقول يا كل الملا لا تخليني. عيني تمنى شوفتك يا صاحب الغالي، أسهر طوال الليل مع همي يشقيني، طول غيابك وصبري اليوم ما زالي، من حر افراقك ذا همي يصاليني، لا من رزولك ذرفت الدمع همالي، واقول يا كل الملا لا تخليني.